الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، وما زلنا مع قصة عظيمة، هي قصة محكمة سمرقند العتيقة. هذه القصة التي لخصتها لكم في الحلقات الماضية بدأت في سمرقند، هذه المدينة الإسلامية العظيمة التي فتحت على يد قتيبة بن مسلم العظيم. لما فتحت هذه المدينة، كهنة المدينة، رجال الدين في المدينة الذين كانوا يعيشون في معبد في غابة خارج المدينة، شعروا أن هناك ظلما وقع عليهم، ولم تعامل هذه المدينة في أثناء فتحها كما فتحت المدن الأخرى على يد قتيبة بن مسلم والمسلمين، فأرادوا أن يشتكوا على قتيبة وعلى الحاكم الذي في سمرقند. فطبعا لا يستطيعوا أن يشتكوا إليه وهو الخصم بالنسبة إليهم وهو الحكم، فقرروا أن يرسلوا الشكوى إلى عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين الذي سمعوا بعدله في الشام في دمشق. فاختاروا شابا بطلا تعلم شيء من العربية وأرسلوه في رحلة طويلة إلى الشام، وشرحت لكم هذه القصة الطويلة، ثم شرحت لكم كيف هذا الشاب دخل دمشق وأسلم، ثم التقى مع الخليفة بعدما عرف عظمة الخليفة ورآها على أحواله من الزهد في الدنيا والعدل بين الناس، واشتكى إليه شكوى أهل سمرقند. ما هي الشكوى؟ الشكوى أن قتيبة بن مسلم فتح المدينة بطريقة، فتح سمرقند بطريقة لم تفتح بها المدن الأخرى. كل المدن الأخرى جاءها إنذار، اختاروا بين الإسلام أو الجزية أو القتال، إلا سمرقند. قتيبة فاجأ سمرقند بهجوم ولم يعطهم الاختيار. فإذا كان هذا من شأن المسلمين، فمن العجل أن نعامل مثل غيرنا، وإذا كان هناك سبب خاص دعونا نعرفه. شكى هذا الشاب السمرقندي لعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز استغرب هذه الشكوى، قتيبة بن مسلم يفعل هذا؟ فكتب له، كتب للشاب السمرقندي رسالة وختمها وقال وصلها إلى والي سمرقند. عاد هذا الشاب الآن إلى سمرقند، سلم الرسالة للوالي، الوالي قرأها وقرأها على الأعيان، وفيها الأمر بتعيين قاضي يحكم في هذه القضية. هذا من عدل عمر بن عبد العزيز، ما حكم فيها ولا يعرف تفاصيلها ولم يسمع الطرفين، فأمر بتعيين قاضي غير الوالي يحكم في هذه القضية، ويأتي بالكهنة ويأتي بالوالي كطرفين نزاع في هذه القضية. الوالي لما قرأ أوامر عمر بن عبد العزيز أمر أن لا يغير القاضي، خشية أن يكون في ظلم، تغيير القاضي يمكن يختار واحد على كيفه. قال قاضي البلد رئيس القضاة جميع ابن حاضر الباجي رئيس القضاة عندنا هو يقضي في هذه المسألة، هل ترضون بهذا؟ قالوا رضينا، إذا ما غيرت القاضي معنى ما في إذن واسطات خاصة. وأخبر الوالي جميع بالمسألة وأعطاه رسالة عمر بن عبد العزيز القاضي جميع بن حاضر الباجي عين موعد للمحاكمة وأرسل الشاب إلى الكهنة يخبرهم بهذا الموعد، وأمر الوالي أن يأتي في هذا الموعد، وتجمع أهل سمرقند مسلمهم وكافرهم لهذه المحاكمة العجيبة التي سيحكم فيها على مصير سمرقند. ذهب الشاب إلى الكاهن الأكبر وأخبره بما حدث، فأشرق وجهه أنه هناك من سيسمع له، فبدا له الأمل، في أمل أنه لعل هؤلاء يحكمون، هؤلاء الذين غدروا بنا وهجموا علينا من غير انذار كما يفعلون مع المدن الأخرى، الآن لعلهم يعدلون. هو متشكك في عدلهم. وجاء اليوم الموعود لمحكمة سمرقند العجيبة، واحتشد أهل سمرقند القاضي والداني الصغير والكبير، مصير سمرقند سيتقرر في هذه المحكمة. وجاء الكهنة الذين لم يكن يرهم أحد مختبئين في معبدهم في غابتهم، والناس حتى الغير مسلمين ينظرون إليهم باستغراب، ما هؤلاء؟ وجاء القائد الفاتح قتيبة ابن مسلم. لما وصلته الأخبار أن هناك محكمة ستعقد، عاد بنفسه، هو الذي فتح سمرقند، حققوا معي، الوالي لم يعرف، قد تخفى عليه بعض التفاصيل. فجاء قتيبة بن مسلم، طبعا الكهنة ما كانوا يتأملون شيئا كثيرا، ماذا يتأملون يعني ما المتوقع؟ أن يحكم القاضي بطرد المسلمين من سمرقند، يحكم لهم للكهنة ولأهل سمرقند المغلوبين الذين فتحت بلادهم أن ترجع لهم بلادهم، يأمر للكفار أن يأخذوا البلدة من المسلمين، هؤلاء الكفار الذين لا حول لهم ولا قوة ولا جيش وهزموا وسيطر عليهم المسلمين، والمسلمين صار لهم الآن عدة أشهر يحكمون، هل سيؤخذ؟ ما كان عندهم أمل، كان أملهم أنه يعني يعاد لهم بعض الأموال، يعني ينصفون بأي طريقة، خاصة أنهم أن الذي جاء الخصم الآن من؟ القائد المظفر الفاتح. يقولون لم يطأ أرض المشرق قائد أعظم منه ولا أكثر انتصارا منه ولا أعظم فتحا منه، كانوا يسمونه اسكندر العرب، قتيبة ابن مسلم من كثرة البلاد التي فتحها. وتجمع الناس يتأملون النظر إلى قتيبة وإلى الكهنة وإلى هذا القاضي اللي الآن إلى الآن ما وصل، الناس كلهم متجمعين والخصمين موجودين، والقاضي إلى الآن ينتظر أن تأتيه الأخبار باجتماع الناس واستعداد الناس حتى يدخل أرض المحكمة فيحكم. أعجب محاكمة سمعت بها أذن التاريخ. وصلت الأخبار للقاضي أن الجميع جاهز، شخصت الأنظار إلى باب المسجد، عقدت المحكمة في المسجد لأنه المكان الوحيد اللي يسع هذه الجموع، وتوجهت الأنظار للباب الذي سيدخل منه هذا القاضي العظيم، هذا القاضي الذي وضعت في عنقه أعظم أمانة، وضعت في عنق قاضي مصلحة أمة، سيادة دولة، فتح عظيم، بلد عظيم خفقت فوق راية الإسلام، الإسلام وأهل الإسلام حكموا هذا البلد بالعدل والشرف والحق. هل سيحكم بكفار على أساس أنهم لم يبلغوا؟ كل المسلمين والكفار ما كانوا يتأملون أن هذا البلد ترجع للكفار، ليس هذا هو، هذه القضية. القضية الآن كيف يعني يعوض أهل سمرقند بأموال ولا بشيء مقابل هذا الخطأ الذي حدث في فتح هذا البلد؟ هذا هو الأمل الذي عند أهل سمرقند. حتى صاحبنا السمرقندي المسلم كان عنده هذا الأمل، لعلهم يعوضون أهل سمرقند بشيء. الكهنة كانوا أكثر شكا، قالوا هؤلاء غدروا فينا والآن ما نتوقع شيئا، لكن لعل نأخذ منهم شيئا. فجاء القاضي العظيم، دخل وإذ بهيئة عربي نحيف ضئيل الجسم ساحب اللون، على رأسه عمامة بسيطة جدا، ووراءه غلام معه دفتر وقلم. هذا الرجل الضئيل القصير يمشي بين الناس، رجل كبير في السن، والناس كلها عيونها معلقة به، حتى جاء ووصل إلى المحراب فجلس على الأرض محتديا، والغلام واقف وراءه، والناس متحجبة. هذا الذي سيحكم في مصير دولة؟ هذا الذي سيقاضي قتيبة الفاتح الأعظم في بلاد المشرق؟ هذا قاضي المسلمين؟ الكهنة لما رأوا هذا القاضي وحجمه وشكله انطفأت آخر شمعة من أمل في نفوسهم. هذا الشيخ القاضي همس في أذن الغلام، فنادى الغلام بصوت عالي: قتيبة بن مسلم. هكذا، لا أمير ولا القائد ولا أي ألقاب، قم فاجلس بين يدي القاضي. فقام قتيبة هذا الذي هز الدنيا، قام من مكانه وجلس أمام القاضي، ونادى الغلام باسم كبير شهنة أيضا بدون ألقاب: قم اجلس بين يدي القاضي. فجلس جنب قتيبة وابتدأت محكمة سمرقند العجيبة. بدأ القاضي يتكلم والصوت ضعيف خافت، فالتفت إلى صاحب الشكوى، قال: ما شكواك؟ التفت إلى الكاهن، فقال الكاهن: القائد العظيم المبجل صاحب الشأن الكبير، بدأ يمدح في قتيبة: قتيبة بن مسلم دخل بلدنا من غير إنذار، كل البلاد الأخرى أعطاها اختيارات، دعوة للإسلام أو الجزية أو الحرب، احنا ما عمل بنا ذلك، هجم علينا بدون إنذار. فالتفت القاضي للأمير العظيم والقائد الفاتح قتيبة، قال: يا قتيبة ما تقول؟ هل شكوى عليك؟ ما ردك عليها؟ فقال قتيبة القائد العظيم: أصلح الله القاضي، الحرب خدعة، هذا بلد عظيم عقب في بئر أمامنا وفيه الأبطال، وكل الذين من قبل كانوا يقاومون ولم يرضوا بالجزية ولم يرضوا بالإسلام، وهؤلاء لو قاتلناهم بعد الإنذار سيقتلون فينا ثم نقتل فيهم. والحمد لله بهذه المفاجأة حمينا المسلمين من أذى عظيم، والتاريخ يشهد، تاريخ من قبلهم يشهد، ولما فتحنا بلادهم ما وراءها كان سهل، وهذا بلد عظيم. بهذه المفاجأة نعم نحن فاجأناهم، لكن بهذه المفاجأة أنقذنا البلد هذا من الكفر وأورثه الله عز وجل للمسلمون. فقال القاضي: يا قتيبة، هل دعوتهم إلى الإسلام ثم إلى الجزية ثم إلى القتال؟ قال: لا، فاجأتهم لما حدثتك به من خطرهم. فقال القاضي: يا قتيبة، قد أقررت، خلاص ما في داعي لا شهود ولا غيرها، إذا أقر المدعى عليه انتهت المحكمة. يا قتيبة، والله إن الله ما نصر هذه الأمة إلا باتباع الدين واجتناب الغدر وإقامة العدل، والله ما خرجنا من بيوتنا إلا جهادا في سبيل الله، ما خرجنا لنملك الأرض ونحتل البلاد ونعلو فيها بغير حق. ثم أصدر هذا القاضي حكمه بصوته الخافت وجسمه الضئيل: حكمت أن يخرج جميع المسلمين من هذا البلد ويردوه إلى أهله، ويعطوهم الفرصة ليستعدوا للقتال، ثم يدعوهم ويخيروهم بين الإسلام والحرب والجزية، فإن اختاروا الحرب كان القتال. أهل سمرقند والكهنة الجالسين سمعوا، لكنهم كذبوا عيونهم وكذبوا آذانهم وظنوا أنهم في حلم، وظلت أحيانهم معلقة مبهوتين، ما تكلموا شيء، بس ذكروا شكوتهم، لم يأتوا بشهود، لم تحدث محاكمة، دقائق بس، كل هذا الذي حدث فيها الدقيقتين اللي كلمتكم عنهم. ولم ينتبه أكثر أهل سمرقند إن المحاكمة انتهت، قام القاضي وذهب إلى الباب الذي جاء منه، وقام الأمير قتيبة وانصرف. صاحبنا السمرقندي المسلم أخذ ينظر في وجه الكاهن الأكبر، فشعر أن نور الإسلام دخل في قلبه، رأى فيه رقة ورأى فيه روحانية لم يرها من قبل. الكاهن بدأ يقارن العالم الذي كان يعيش فيه والدنيا التي كان يديرها، ويقارنها بهذا الذي حدث أمامه في لحظات من عدل. هل في أمة جاءت وفتحت الدنيا إلا من أجل المال والسيطرة والحكم؟ هل في بشر يفتحون بلد ويتركونها هكذا يسلمونها لأهلها وهي أرض خصبة واسعة مزدهرة بالخيرات؟ فرأى أن الإسلام أكثر خيرا منها بجماله وعدله، وتذكر العالم الذي هو يعيش فيه، فإذا هو في كهف معتم وسط الصخور في غابة لا يبلغها شعاع الشمس، وليس فيها ضياء قمر، ولا فيها زهر ربيع، ولا فيها جمال مجد، ولا فيها جلال إيمان، ولا فيها عدل كالذي رآها أمامه يحدث بين يديه، وبدأ نور الإيمان يدخل في قلبه، وبدأ يقارن ديانته بهذا الإسلام العظيم. أين ضيق الأديان من سعة الإسلام؟ أين ظلمة الأديان من نور الإسلام؟ أين ظلم الأديان من عدل الإسلام؟ ثم بدأ يفكر، قال: هل تعود إلى المعبد؟ أرجع إلى الغابة وإلى تلك الآلهة التي لا تتحرك ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع؟ ماتت ديانته في قلبه بسبب عدل المسلمين. ثم بدأ يفكر، يعني معقول هذا الأمر يحدث الآن؟ يعني هذا كله كلام، معقول المسلمون يعني فعلا ينفذون هذا الأمر؟ وجلس بين الكهنة يتشاورون، متى سيحدث هذا الأمر؟ هل سيحدث؟ متى سيخرج المسلمون؟ ماذا سنفعل؟ وإذ أصوات صليل وأبواق وتحركات وإبل، فخرجوا من المسجد وإذا الرايات. قالوا: ما هذا؟ قالوا: المسلمون نفذوا الحكم، الجيش الآن بدأ ينسحب، وكل المسلمين بدأ ينسحبوا من سمرقند فورا، بدأ التنفيذ بساعات. هذا الجيش الذي لم يقف أمامه أحد من يثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم شرفها الله تعالى إلى سمرقند، هذا الجيش، الجيوش المسلمين التي اكتسحت كسرى وقيصر وخاقان، فالجيش لم يقف أمام أحد ترد كلمة من شيخ هزيل خافش الصوت معه غلام صغير بعد محاكمة لم تستمر إلا دقائق. شيء عجيب. ثم تذكروا أن هذا الجيش لن يغادر ويذهب، هذا الجيش سيعطيهم إنذار، فالآن لابد أن يستعدوا ليقاتلوا أعدل جيوش الأرض. هل سيستطيعون رد هذا الجيش؟ هل الظلم يرد العدل؟ بدأ كبير الكهنة يشاور أصحابه، ما تقولون؟ سمرقندي مسلم اللي راح رسول قال: أنا أقول لكم ما تقولون، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا دين الحق، وليس أحجار صنعتوها لا تضر ولا تنفع. ففوجئ الجميع بكاهن سمرقند الأكبر يقول صدقت وأنا أشهد بهذا الدين. المسلمون اللي جالسين في المسجد حواليهم بدأوا يكبروا، فتزلزلت سمرقند بالتكبير، ووصل الخبر إلى قتيبة، وإذ بالكهنة دخلوا في دين الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وطلبوا من الجيش المسلم أن يعود إلى سمرقند ويحكم سمرقند. ما في حاكم ولا محكوم ولا غالب ولا مغلوب، صاروا إخوانا في الله، العربي والعجمي، ما في قوي ما في ضعيف، التقوى والصلاح والخير. دخلت سمرقند كلها الإسلام بكلمة هذا القاضي بعدل الإسلام، وإلى اليوم أهل سمرقند يدينون بإسلامهم إلى هذه المحكمة العظيمة العجيبة. أعرفتم قصة محكمة سمرقند؟ هل مرت عليكم في الدنيا قصة في العدل والإنصاف؟ بل هل مرت في البشرية أمة كأمة الإسلام العظيم؟ هذه حضارتنا، هذا هو ديننا. قارنوا هذا بما تقيمه الدول العظمى اليوم من ظلم في البشرية، إذا الأمر لصالحهم تركوه، وإذا الأمر ليس لصالحهم تركوا الطغاة وغيرهم يتصرفون ولا يتدخلون. ظلم لا يزيله إلا عودة للإسلام العظيم، بعدل الإسلام العظيم. في لقائنا القادم إن شاء الله قصة أخرى من روائع القصص. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها العبر، فيها القصص، منها تفور.